قال ربنا: ولكن البر من آمن بالله. هذا بوابة الطريق وأجل ما يمكن أن يبدأ به الإنسان حياته، الإيمان بالله جل وعلا تبارك اسمه وجل ثناؤه، الإيمان به ربًا لا رب غيره، والإيمان به إلهًا لا إله سواه، مع الإيمان بما له جل وعلا من كمال الأسماء والصفات. ربنا جل وعلا هو خالق الخلق، وهو باسط الرزق، وهو الرب الذي لا رب غيره ولا إله سواه، خلق خلقه من العدم ورباهم في النعم ورباهم بالنعم، وتعبد الثقلين منهما الجن والإنس، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.